بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي. قالوا: استأذنت أي طلبت منه الإذن فأذن لي. وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. أو لا تنسنا يا أخي تصغير أخ، وهذا التصغير المقصود به التقريب والتودد. لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفي لفظ: أشركنا في دعائك، أي اجعلني شريكا معك في ما تدعو به الله عز وجل. فقال لي كلمة: ما يسرني بها الدنيا. فقال كلمة، هذه الكلمة يحتمل أنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنسنا يا أخي من دعائك، ويحتمل أنه قال غيرها، ولكن عمر ترك ذلك من باب ترك التفاخر. ما يسرني أن بها الدنيا، يعني أنها تساوي عندي الدنيا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية استئذان الإنسان ممن هو أكبر منه وأعظم منه، ولا سيما من له صلة به، كاستئذان الطالب من شيخه أو التلميذ من شيخه أو من والديه ونحو ذلك. وفيه أيضا دليل على مشروعية العمرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن يكره للإنسان أن يوالي بين العمر، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تكره الموالاة بين العمر باتفاق السلف. واستدل به بعض العلماء بهذا الحديث على مشروعية طلب الدعاء من الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، وإذا كان ضعيفاً فإنه لا يصح أن يكون دليلاً. واعلم أن طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، كما لو قال لشخص: أدعو الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، أو أدعو الله تعالى أن ينصر البلد الفلاني ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، وقد جاءت السنة بنحوه. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. وفي رواية: فادعوا الله أن يغيثنا. ففي آخر الحديث قال أنس: فما والله في السماء من سحاب ولا قزع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني: أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو قال لغيره: ادعوا الله لفلان بالشفاء لأنه مريض، أو أدعو الله تعالى لفلان بالهداية لأنه ضال ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه منة بالنسبة له. القسم الثالث: أن يطلب الدعاء من الغير لنفع الغير، كما لو قال لفلان: أدعو الله لي، ويقصد من ذلك أن ينفع هذا المسؤول الذي طلب منه الدعاء لكونه بعيداً عن الدعاء. فإذا طلب من الغير أن يدعو الله تعالى له لأجل أن ينفع هذا المدعو، فهذا لا بأس به، لأنه قصد حسن. القسم الرابع: أن يطلب الدعاء من الغير لنفسه ويقصد بذلك نفع نفسه ونفع المسؤول، فهذا أيضا لا بأس به، وذلك لأن الغير إذا دعا لك قال له الملك آمين ولك بمثله. فإذا قلت لشخص أدعو الله لي وقصدت أن تنفع نفسك بهذا الدعاء، وقصدت أيضا أن تنفع هذا الداعي الذي سألته لأن الملك يقول له ولك بمثله، فهذا لا بأس به لما فيه من المصلحة. القسم الخامس أن يطلب الدعاء من الغير لنفع نفسه فقط، بأن يقول أدعو الله لي ويريد محض نفع نفسه فقط. فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذا من المسألة المذمومة ومن المسألة المرجوحة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن طلب الدعاء من الغير بهذا القصد كرهه كثير من السلف. والحاصل أن الإنسان إذا طلب الدعاء من الغير لينفع نفسه وينفع الغير فهذا لا بأس به، فتنوي أن تنفع نفسك وتنوي أن تنفع هذا الغير لما فيه من المصلحة، لأنه يحصل له تأمين الملك ويقول لك بمثله، ويحصل له أيضا التقرب إلى الله عز وجل بهذا الدعاء. وربما كان بعيدا عن الدعاء فكان طلبك له حثا له على الإقبال على الله تعالى. أما إذا لم يكن هذا هو القصد فإن تركه أولى، لما يترتب على طلب الدعاء من الغير إذا قصد محض نفع نفسه مفاسد. منها أولا أن الإنسان يترك المشروع والمأمور، فإن المشروع أن تتضرع إلى الله تعالى وأن تدعوه بنفسك، والله تعالى لم يجعل بينك وبينه حجابا، فقد قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال عز وجل وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. والدعاء من أعظم العبادة ومن أجل العبادة، بل هو مخ العبادة، وقد قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين. ثانيا من المفاسد أن الإنسان ربما اتكل على هذا الذي طلب منه الدعاء وصار أكبر همه هل دعا له أو لا، فيدع المشروع الذي هو أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، وصار همه هل إن فلانا دعا له أو لم يدع له. ثالثا أنه قد يحصل فيه شيء من المنة من هذا المطلوب ومن هذا المسؤول، ولا سيما مع تكرار ذلك، بحيث أنه كلما لقيه قال أدعو الله لي، فقد يمن عليه بذلك. والإنسان مطالب بدفع المنة والملامة والمذمة عن نفسه، ولهذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. رابعاً من المفاسد أن المسؤول الذي طلب منه الدعاء ربما تعاظم في نفسه وافتخر في نفسه وقال أنا من أنا، فلولا أني من الصالحين ولولا أني ممن ترجى إجابة دعوته ما سألني الناس الدعاء، وهذه مفسدة عظيمة. فالمشروع للإنسان أن يحرص على اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، ولن تجد أخلص لنفسك من نفسك في الدعاء. الناس مهما طلبت منهم لن تجد منهم إخلاصاً في الدعاء لك كإخلاصك لنفسك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.